ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا وجبال بتدور قدامك اسمك عالي يا فدينا ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا وجبال بتدور قدامك اسمك عالي يا فدينا الأنهار بتسقف لك كل الآلات تعزف لك يا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع لك انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب وما الكون عالي هتشوف ملكك كل العقول عالي انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب ومالي الكون عالي هتشوف ملكك كل العقول.